يخبر العباد أن يمنعوا الإنجاز الذي قدره الله في علمه وكتابته واللقب المحفوظ. فهؤلاء الذين يطمئنون بتحديد النسل هؤلاء ينازعون الله سبحانه وتعالى بما يخلق وفيما يرجع. الذي قدر الله من الخلق لا بد أن يحصل شاءوا أم أبوا، ويجب التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يخلق خلقا إلا ويرزقه سبحانه وتعالى، ويتكفل برزقه. نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه هي الحكمة من إخباره سبحانه وتعالى بذلك. الذي خلق سبع سماوات، سبع سماوات بعضها فوق بعض إفاق، كيف كل سماء 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام، سبع طباق بعضها فوق بعض، وفي كل سماء مخلوقات وسكان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأرض مثلهن، أي طبقات من الأرض مثل طبقات السماء في كل شيء، في الخلق والسكان وما يجري فيها. فهذه الآية فيها أن الأرض سبع طبقات في السماوات، لأن الله قال مثلهم، والمثلين تقتضي المساواة. يتنزل الأمر بينهم، أمر الله جل وعلا، أمر الله الكوني القدري وأمر الله الشرعي يتنزل بين هذه الطبقات وبين السماء والأرض. تنزل أمره الكوني القدري، ويتنزل أمره الشرعي الديني. لتعلموا، أي أخبرناكم بذلك وبيناه لكم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فالذي خلق هذه السماوات السبع وخلق العرضين السبع وباعد بينها المسافات وأوجد فيها هذه المخلوقات، هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه الآية فيها عموم القدرة وفيها عموم العلم، عموم القدرة على كل شيء وعموم العلم بكل شيء، وهما صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. وقوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أول الآيات يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآيات بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهو أن الله خلقهم لعبادته لا لشيء آخر، لا من أجل أن ينفعوه أو يرزقوه أو يطعموه، ليس محتاجا إليهم سبحانه وتعالى، وإنما هم المحتاجون إليه. والعبادة مصلحتها لهم، عبادتهم إياه مصلحتها لهم. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادته، فلو كفروا جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، ولو صلحوا جميعا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لغن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد. وإنما مصلحة العبادة راجعة إلى العباد أنهم كفراء إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لم يخلقهم ليرزقوه أو يطعموه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ولا يريد النفع من الخلق، ولكن هو جل وعلا يريد أن ينفع الخلق، وهذا منه سبحانه وتعالى وإحسانه، هو الذي يريد أن يتفضل على الخلق وأن ينفع الخلق، ولكن لا ينفعهم إلا بالعبادة، إذا عبدوا فإنه سبحانه وتعالى يرزقهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة، أما إذا لم يعبدوه فإنه يرزقهم في الدنيا ولكن في الآخرة تكون لهم المرض والعياذ بالله. ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، وليس بحاجة إلى الطعام، وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى الطعام ولا إلى غيره، هو غني بنفسه سبحانه وتعالى عن كل شيء، وكل شيء فقير إليه سبحانه وتعالى. ثم قال: إن الله هو الرزاق، الرزق من عنده سبحانه وتعالى، هو الرزاق، والرزاق صيغة مبالغة، الرزاق صيغة مبالغة، ومعناه الذي يعطي الرزق ويهب الرزق، فالرزاق يدل على كثرة رزقه سبحانه وتعالى. وأنت إذا تأملت بهذا الكون وما يعيش فيه من المخلوقات الكبيرة والصغيرة والمتنوعة في البر والبحر، وجدت أن الله قدر رزق كل مخلوق، كل مخلوق يصل إليه رزقه، ولولا ذلك لم يعش ولم يبقى على الحياة، فمن الذي يتكفل بأرزاق الخلق؟ هو الله جل وعلا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هذا تكفل منه سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه المخلوقات كلها تأكل من رزق الله وتعيش من رزق الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من خزائنه شيئا، فهو لا يزال يرزق ويخلق ويرزق سبحانه وتعالى بما لا بداية له ولا نهاية له سبحانه وتعالى، يخلق ويرزق سبحانه. على اختلاف المخلوقات وكثرتها، أنت لو دعوت 100 رجل للغداء ولا للعشاء ماذا يكون تحملك وتعبك؟ وقد لا تكفيهم وقد لا تشبعهم وهم نهر محدود، لأنك يعني مخلوق عادي، لكن الله جل وعلا يطعم كل هذه المخلوقات في لحظة واحدة، في لحظة واحدة. لو جيت عندك فطورة على البلد أهل الرياض اليوم أو بكرة عليك فطورة على البلد، ماذا يكون بك من الهم ومن العاجز ومن ما تستطيع، وهم البلد الواحد، فكيف بالعالم كله علوي وسفلي الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى؟ كلهم ياكلون من الرزق البر والبحر، ولا احد يشتكي من الجوع او من فقد الطعام. هذا يدل على سعة رزقه سبحانه وتعالى وقدرته على كل شيء جل وعلا. هذا مثال مشاهد شاهده رزقه، ولا يمكن ان ينكره احد. ان الله هو الرزاق الذي يرزق هذه المخلوقات ويقيتها سبحانه وتعالى، وليس رزقها من نوع واحد، كل شيء له رزق خاص يناسبه، كل شيء له رزق خاص يناسبه. فمن الذي نوع الارزاق بحسب حاجه المخلوقات؟ هو الله جل وعلا. كل هذه المخلوقات تاكل من رزق الله وتعيش في كون الله وملك الله عز وجل. فهذا يدلك دلالة واضحة على عموم قدرته سبحانه وتعالى وعموم علمه بهذه المخلوقات. فإنه لا يمكن أن يوصل إليها ما تطلبه وما تحتاجه إلا وهو عالم بها سبحانه وتعالى، وعالم في أمثلتها ومقادها، عالم بذلك كله سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها ومستودعها. كله في كتاب مبين. إن الله هو الرزاق ذو القوة الذي لا يعجزه شيء، القوي قوته سبحانه وتعالى لا تماثل ولا تضاهى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. القوة المتين، المتين يعني شديد القوة، المتين يعني شديد القوة، فله القوة المطلقة سبحانه وتعالى. وكل قوي فهو ضعيف بالنسبة إليه سبحانه وتعالى، كل قوي فهو عاجز بالنسبة إلى الله عز وجل. مهما بلغت قوة المخلوق فإنها بالنسبة لقوة الله فلا شيء، قوة الله فوق كل قوة. القوة المثيل أي الشديد القوة التي لا يضاهيها شيء. ففي هذه الآية إثبات أن الله هو الرزاق، وإذا كان هو الرزاق فيجب التوكل عليه والاعتماد عليه في طلب الرزق مع بذل الأسباب لطلب الرزق. أنت تبذل السبب لطلب الرزق ولكن لا تعتمد على السبب، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى. دع واشتر وسافر لطلب التجارة وطلب الرزق، اعترف، ولكن هذه أسباب قد تبذلها ولا تحصل على شيء، لكن ترك الأسباب هذا لا يجوز. لا هذا شيء لا له سبب شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الآية هذه سبقت، لكن فيها أوردها الشيخ هنا لأجل إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا له سمع وله بصر، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ولكن سمعه وبصره خاصان به جل وعلا. المخلوق يسمع ويبصر، حتى أصغر المخلوقات تسمع وتبصر. الذرة أصغر المخلوقات تقريبا، المشاهدة، المخلوقات المشاهدة، ولو هناك مخلوقات أدق منها لا تشاهد لكن تسمع وتبصر. فالله جل وعلا يسمع ويبصر والمخلوق يسمع ويبصر، ولكن ليس السمع كالسمع وليس البصر كالبصر. لا، ولهذا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي للنفي. وإن كان موصوفا بالسمع والبصر والمخلوق موصوفا بالسمع والبصر، لكن ليس كمثله شيء، ليس بصر المخلوق وسمع المخلوق كبصر الله وسمع الله سبحانه وتعالى. بصر الله لا يحجبه شيء ولا يخفى عليه شيء، وسمعه كذلك يسمع السر وأخفى، يعلم السر والنجوى، يسمع جميع الأصوات بجميع اللغات مع تعدد الحاجات، يسمع ذلك كله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فسمعه محدود، بصره محدود، وأيضا سمعه مخلوق وبصره مخلوق. الله هو الذي خلق له السمع وخلق له البصر، فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت له السمع والبصر ونفى المشابهة بين صفاته وصفات خلقه سبحانه وتعالى. وهذه الآية قاعدة في جميع الأسماء والصفات، هذه ميزان جميع الأسماء والصفات، أن الله له أسماء وله صفات، والمخلوق له أسماء وله صفات، ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أسماءه وصفاته خاصة به تليق به سبحانه وتعالى، وأسماء المخلوقين وصفات المخلوقين تليق به. ولهذا عاب الله على عباد الأصنام أنهم يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر، قال سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، قال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فيستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، فلهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فعاب عليهم أنهم يعبدون جمادات أو أموات لا تسمع ولا تبصر، فدل على أنه سبحانه موصوف بالسمع والبصر، وأن الذي لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للعبادة، وإنما يصلح لها السميع البصير الذي لا يخفى عليه شيء. فلو كان السمع والبصر منفيين عن الله لقال عباد الأصنام وكذلك الله لا يسمع ولا يبصر، لقال أبو إبراهيم قال نبي إبراهيم وأنت يا من تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ولقال عباد الأصنام لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنت يا من تسمع تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لكن انخصموا وانفلجوا، فدل على إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله نعم لا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، مثل الآية التي قبلها فيها إثبات السمع وإثبات البصر له سبحانه وتعالى. ونعم كلمة مدح، نعم كلمة مدح، وما اسم موصول، والمعنى نعم الذي يعظكم به، نعم الذي يعظكم به وهو القرآن الكريم. القرآن نعم الموعظة، القرآن الكريم نعم الموعظة والشفاء لما في الصدور. القرآن أعظم الموعظة وأعظم الشفاء لما في الصدور وما في القلوب وما في الأبدان أيضا. القرآن شفاء، نعم لا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذا هو الشاهد من الآية، إن الله كان سميعا بصيرا، كان ولا يزال سبحانه وتعالى سميعا بصيرا يسمع ويبصر، فهذا فيه إثبات السمع والبصر لله جل وعلا حقيقة لا مجاز، لا مجاز فيه، إنما هو سمع حقيقي وبصر حقيقي، والمخلوق له سمع حقيقي وبصر حقيقي، ولكن مع ذلك بين صفات المخلوق وصفات الخالق، ولا يقول إن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق إلا الممثلة والمشبهة، ولا ينفي صفات الخالق إلا المعطلة الملحدة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفى عن نفسه من المشابهة والمماثلة، فهم وسط بين فريقي الضلال المشبهة والمعطلة. نعم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الكهف قصة رجلين، واضرب لهم مثلا رجلين، واحد جعل الله له بستانا أو جعل له جنتين، والجنة المراد بها البستان، الجنة المراد بها البستان، سميت جنة من الاجتنان وهو الاستتار لأنها بأشجارها الملتفة تستر ما فيها. الجنة هي البستان الذي يكون فيه أشجار ملتفة تستر ما تحتها وما وراءها. الله ذكر قصة الرجلين، واحد جعل الله له جنتين وجعل فيها من أنواع الأشجار والزروع والأنهار ما أعجب هذا الرجل، أعجبه أخذه العجب، ولما دخل جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو جحد نعمة الله عز وجل وأعجب بنفسه وأن له مكانة عند الله، وأن الله ما أعطاه هذا الشيء إلا لأن له مكانة، وأنه إن قدر أنه يبعث، وهذا فيه أنه ينكر البعث، وما أظن الساعة قائمة ينكر البعث، ولئن رددت إلى ربي، يعني على فرض أن البعث صحيح وأني سأبعث، فإن الذي أعطاني في الدنيا هذا الشيء يكون أعظم منه. فهذا فيه إدلال على الله وإعجاب بنفسه، وفيه إنكار للبعث والعياذ بالله. الذي حمله على هذا العجب والبطر، نصحه صاحبه، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هي الذي قدر على هذا الشيء ألا يقدر على بعثك وإعادتك؟ ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا العرض يعرف عليك ويحثه، إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بدلا تعجب بها ترد هذا إلى مشيئة الله، وأن هذا من فضله سبحانه وتعالى، وأن القوة لله عز وجل، وأن هذه الجنة وهذه الأموال إذا أراد الله ذهبت واضمحلت، وتلك فقيرا عاجزا. الإنسان لا يعجب بما عنده من المال، ما عنده من الثروة، أو ما عنده من القوة والرجال والسلاح، ما يعجب بهذا، لأن هذه أسباب فقط، وأما بقاؤها ونفعها فإن هذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ما أغنت القوة ولا أغنى المال ولا أغنى السلاح ولا أغنى الرجال ولا أغنى الحصون. إذا أراد الله الانتقام من أحد فإنه لا يمنعه منه شيء سبحانه وتعالى، مهما كان هذا الشخص أو هذه الدولة. هذه الدولة مهما بلغت من القوة والاختراع والأسلحة الفشاكة، إذا أراد الله جل وعلا الانتقام منها أجابها بسرعة. وأكبر شاهد على ذلك الآن ما شعرتم في اتحاد السبيل هذه الدولة الكابرة الملحدة التي ظنت أن معنى العرض أقوى منها تحكم في العالم بين عشية وضحاها ذابت لوضان الملك في الله ما نفعتها قوتها ولا عزتها ولا اختراعها أصبحت من أضعف الدول الآن وأذل الدول الآن التجري من غيرها ضعيفة فقيرة هذا من أعظم آية الله سبحانه وتعالى فهذا الرجل كان الواجب عليه أنه يرد الأمر إلى الله وأن هذه الجنة بما فيها كلها عرض زائل وأنها من الله سبحانه وتعالى وأن المصير إلى الله جل وعلا وكان الواجب عليه أن يسأل ربه المغفرة أن يسأل ربه المغفرة والجنة التي هي أحسن من هذه يعني هذا هو الواجب عليه لكن أعجبته نفسه وغره ماله فكفر بالله وكفر نعمة الله وظن أن هذه الجنة لا أحد يستطيع يزيلها ولا يغيرها ما أظن أن تبيد هذه أبدا الحاصل أن في هذه الآية إثبات مشيئة الله لولا إذا خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لكن المشيئة والقوة أن القوة لله سبحانه وتعالى وأن المشيئة لله إذا شاء إزالتها أزالها وإذا شاء إزالتها فإنه قوي على ذلك سبحانه وتعالى الإنسان قد يشاء شيء لكن ما عنده قوة الإنسان قد يشاء شيء يريد شيء لكن ما عنده قوة لكن الله جل وعلا عنده مشيئة وعنده قوة إذا شاء شيئا فإنه لا يعجزه سبحانه وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولهذا يقول العلماء يستحب لمن أعتده شيء سواء كان له أو لغيره أن يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني تقول هذه الكلمة دائما على إنسان كل ما أعجبه شيء فإنه يقول هذه الكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولا يعجب بهذا الشيء فالآن فيها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى وإثبات القوة نعم ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد قل سبحانه وتعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد الرسل يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم يعني من بعد الرسل عليهم الصلاه والسلام ولكن اختلفوا كان الواجب انهم يتبعون الرسل ويؤمنون بالله عز وجل ولكن اختلفوا منهم من امن بالرسل ومنهم من كفر بالرسل فحصل القتال بين الفريقين بسبب الاختلاف فهذا فيه ذم الاختلاف فيه ذم الاختلاف وانه يؤدي الى شر ويؤدي الى فتنه ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد لو شاء الله لا لم يختلفوا واذا لم يختلفوا فانهم لم يقتتلوا لو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده لكن حكمته جل وعلا اقتضت وجود الخلاف والابتلاء من أجل الابتلاء والامتحان. وإلا لو كان الناس كلهم على الإيمان ما ظهر ميزة لأحد، ما يظهر ميزة لأحد، ولكن وجود الاختلاف هذا هو الذي يميز الصادق من الكافر، يميز المؤمن من الكافر. ووجود وقادر على ألا يقع القتال، وقادر من حيث القدرة قادر، ولكن حكمته اقتضت وجود الاختلاف. ووجود الاختلاف من أجل ماذا؟ من أجل أن يتميز المؤمن من الكافر، كما قال سبحانه: ولو شاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. الحكمة من هذا هي تميز العباد، من يريد الحق ومن لا يريد الحق. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالآية فيها إثبات المشيئة وإثبات الإرادة، إثبات المشيئة لله وإثبات الإرادة لله. والمخلوق عنده مشيئة وعنده إرادة. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. عند المخلوق مشيئة وعنده إرادة، ولكن ليس كمشيئة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. والإرادة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي قسمان: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. إرادة الله على نوعين: إرادة كونية وإرادة دينية شرعية. فقوله: ولكن الله يفعل، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، من أي الإرادتين؟ من الإرادة الكونية. الإرادة الكونية يكون فيها الخير ويكون فيها الشر ويكون فيها الكفر ويكون فيها الإيمان، وقد يحبها الله وقد لا يحب ما ينشأ عنها وقد لا يحبه. ليس من لازمها المحبة، الإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة، فقد يريد الله ما لا يحبه، يريد الكفر والفسوق والعصيان، هذا يريده الله كونا لكنه لا يحبه ولا يرضاه، ويريد الطاعة والإيمان وهذا يحبه سبحانه وتعالى. أما الإرادة الشرعية فإن الله لا يشاء شرعا إلا ما يحب، ولا يشرع لعباده إلا ما يحب. فالإرادة الشرعية من لازمها المحبة والرضا، لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويريده إرادة شرعية. كذلك الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، إذا أراد الله شيئا فلا بد من وقوعه إذا أراده كونا. أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، فالله يريد الإيمان من العباد، لكن منهم من يؤمن ومنهم من يكفر. فالفرق بين الإرادتين من ناحيتين: الناحية الأولى أن الإرادة الكونية ليس من لازمها الرضا والمحبة في الشيء المراد. الأمر الثاني أن الإرادة، وأما الإرادة الشرعية فإن الله يحبها ويرضاها. الفارق الثاني أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، فإذا أراد الله شيئا وقدره فلا بد أن يقع. أو كفران أو غير ذلك لا بد أن يقع. أما ما أراده الله شرعا فقد يقع وقد لا يقع، وهذا راجع إلى حكمته سبحانه وتعالى، إثبات المشيئة وإثبات المحبة، إثبات الإرادة، وفيها أن الله شاء اقتتال، أن الله شاء الاقتتال الذي وقع بين الخلق، شاءه سبحانه كونا وقدرا، وأراده كونا وقدرا لا دينا وشرعا. نعم. إلا إذا كان القتال بمعنى الجهاد في سبيل الله فهذا شرع الله، هذا أراده الله إرادة شرعية، إرادة شرعية. أما القتال الذي ليس هو من الجهاد في سبيل الله وإنما هو من باب سفك الدماء والاعتداء فهذا أراده الله قولا ولم يريده شرعا، لأن الله نهى عن قتل المسلم ونهى عن الاعتداء، الله لا يريد العدوان شرعا ودينا، وإن أراده قولا وقدرا. نعم. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذه في أول آية من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم أي أبيح بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو عدم البيان، فالبهيمة لا تتكلم. إلا ما يتلى عليكم، وذلك في قوله تعالى حرمت عليكم البيتة إلى آخر الآية، هذا استثناء من بهيمة الأنعام. حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذبح وما ذبح على المحب، يعني على الأصنام المحرمة وإن كانت من بهيمة الأنعام، الميتة حرام وإن كانت من بهيمة الأنعام، وتفاصيلها المنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة، هذه تفاصيل الميتة. وما أكل السبع افترسه السبع، سواء كان سبعا من الوحوش أو من الطيور تباع الطير، السبع الذي يفترس معناه الذي يفترس بلاده أو بمقلبه تباع الطير واتباع البهائم. إلا ما ذبحته، يعني أدركتموه حيا بعد افتراس السبع له، أو النطيحة أو المتردية، أو إذا أدركت هذه الأشياء المنخلقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت بعد إصابتها بأحد هذه الأمور وفيها حياة وذكيت فإنها حلال، أما إذا ماتت بسبب الإصابة فإنها حرام ميت. عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أهل به لغير الله المراد بالإهلال الصوت، رفع الصوت، وذلك لأن عباد الأصنام يرفعون أصواتهم عند ذبح لأصنامهم، يصرحون بأسماء أصنامهم، يقول باسم الله، باسم العزة، باسم الصنم الغلالي، ثم يذبحها، هذا أهل به لغير الله فلا يقبل. وما ذبح على النقب وهو أيضا مما ذبح للأصنام، النقب المراد بها الأصنام، وكانوا يأتون بالحيوانات يذبحونها على الصخر أو على حصى يلطخونها بالدماء تقربا إليها، ولو ذبحوها بأيديهم ذبحوها في محل الذكاء، ولكن لما كان القصد هو الشرك صارت حراما، صارت حرام. الذي يذبح للأصنام أو يسمى عليه غير اسم الله عز وجل كاسم المسيح أو اسم فلان أو علان، إذا ذكر اسم غير الله على الذبيحة حرمه، أو ذبحت الذبيحة للصنم تقربا إليه حتى ولو لم يتكلم ولو لم يذكر اسم الصنم إذا كان قصده ونيته تقرب إلى القبر والضريح أو إلى الصنم فإنها حرام. حتى ولو قال بسم الله، لو قال عند الذبح بسم الله وذكاها زكاة منضبطة، لكن هو ينوي بها التقرب إلى غير الله هي حرام، ولو ذكر عليها اسم الله. هذا ذبح على النصب، ما ذبح لله عز وجل، ولو لم يهل به لغير الله. أيكم هذا؟ فما ذكر عليه اسم غير الله فإنه حرام، وما ذبح بقصد التقرب إلى مخلوقه فإنه حرام ولو لم يذكر اسم المخلوق، وإنما ذكر اسم الله. لو قال بسم الله فإنها لا تحل ذبيحة اعتبارا بمقصده ونيته، لأنها شرك، ذبيحة قصد بها الشرك فهي ميتة وحرام. والمنخنقة المراد بها التي خلقت بحبل، حبل استدار على عنقها سواء أداره أحد أو استدار هو بدون أحد، خلق نفسها. والموقولة التي ولدت بمثقل، ولدت بشيء ثقيل كحصاة وغيرها. والمتردية التي سقطت من شيء عالي، متردية تردت من جبل من سطح من مكان مرتفع. النطيحة التي نطحت أختها عند أن تناطحتها أو خروفان تناطحا فأصاب أحدهما الآخر ومات على أهل بلاد فلا ميتة. طبعا أكل السبع يعني اشترته الحيوان المفترس أو الطير المفترس، إلا إذا أدركت هذه الأشياء وذكيت وهي حية فإنها تحل ولا تؤثر فيها الإصابة، لأنها ماتت بالذكاء ولم تمت بالإصابة، في كل حلال. هذا معنى قوله إلا ما يتلى عليكم، يعني هذه الآية التي جاءت بعدها بقليل. إن الله يحكم ما يريد، نعم، غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء آخر، استثناء آخر، استثناء الميتة واستثنى ما ذبح لغير الله، هذا استثناءان. والاستثناء الثالث ما ذبحه المحرم، ما ذبحه المحرم من الصيد. المحرم لا بأس انه يذبح البهائم المستأنسة كالغنم والبقر والجبل والدجاج، الأشياء المستأنسة لا بأس انه يذبح ويأكل منها، لكن الأشياء الوحشية، الصيد الوحشي كالظبا والأرانب والطيور المتوحشة، هذه المحرم ممنوع منها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ما دام الإنسان محرما فإنه يمتنع عنه، لا يصيده ولا يذبحه ولا يشارك في صيده ولا يشير إليه حتى الإشارة، ما يقول واحد غير محرم إذا شبه الطير شبه الظبي، ما يشير إليه ولا إشارة، ولا ينفره من مكانه، إذا شافه ما ينفره من مكانه، بل يمتنع عن الصيد نهائيا ما دام محرما، ما دام محرما فإنه يمسك عن الصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني في حالة الإحرام. أما إذا حل الإحرام جاز له أن يصطاد في غير الحرم، في غير الحرم. أما الحرم يعني ما كان داخل الأميال هذا لا يصاد فيه شيء، لا من المحرم ولا من غيره، صيد الحرم لا يجوز دائما وابدا. اما خارج الحرم يجوز الصيد الا للمحرم فقط، المحرم لا يصيد ولا يصاد له ايضا. ان الله يحكم ما يريد، هذا الشاهد من الايه، ان الله لما ذكر هذه الاحكام العظيمه قال ان الله يحكم، يحكم ما يحل ويحرم سبحانه وتعالى، يشرع له الحق جل وعلا، والذي يشرع ويحلل ويحرم، لكنه لا يحلل ويحرم إلا بحكمه، لا يحل إلا ما فيه مصلحة، ولا يحرم إلا ما فيه مضرة إما في الدين وإما في الصحة، في مضرة دينية أو دنيوية. مضرة دينية كأن يكون ذبيحة شرعية، هذه مضرة دينية يعني تفسد العقيدة، أو مضرة بدنية يكون هذا اللحم فيه مرض توكلته يحصل لك إصابة، الأحرام عليه ما فيه ضرر، ولذلك حرم الميتة لأن فيها ضرر. الميتة لو أكلها إنسان يصاب، فيها مرض، فيها يقولون جراثيم بالتعبير الحديث، فيها جراثيم مرضية لأن دمها منحبس فيها يتكون فيها جراثيم مرضية. الله لا يحرم إلا ما فيه مضرة دينية أو بدنية لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يحلل إلا ما فيه منفعة خالصة أو راجحة، أو مضرة بدنية يكون هذا اللحم فيه مرض لو أكلته يحصل لك إصابة، الأحرام عليه ما فيه ضرر، ولذلك حرم الميتة لأن فيها ضرر. الميتة لو أكلها إنسان يصاب، فيها ضرر، فيها يقولون جراثيم بالتعبير الحديث، فيها جراثيم مرضية لأن دمها منحبس فيها يتكون فيها جراثيم مرضية. فالله لا يحرم إلا ما فيه مضرة دينية أو بدنية لحكمة سبحانه وتعالى، ولا يحلل إلا ما فيه منفعة خالصة أو راجحة، حكمة منه سبحانه وتعالى. إن الله يحكم ما يريد، فيها إثبات الحكم لله عز وجل، وفيها إثبات الإرادة لله، وهي كما ذكرنا الإرادة على قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولكن المراد هنا الإرادة الشرعية، يحكم ما يريد يعني الإرادة الشرعية التي هي التحليل والتحريم. نعم. فمن يريد الله أن يهدي أو يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعده السماء. الهداية لها سبب والضلالة لها سبب، فإذا أراد الله هداية شخص هيأ له الأسباب، وإذا أراد الله الضلالة هيأ له أسباب الضلالة، ولا يكون هذا إلا بشيء من قبل العبد. فإن العبد إذا أقبل على الله ورغب في الطاعة ورغب في الخير وأحب الخير يسر الله له الخير، وإذا أحب الشر وأحب الكفر والنفاق والإلحاد يسر الله له الكفر والإلحاد والنفاق، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره يعني يوسع صدره، يجعل صدره متوسعا لقبول الخير. إذا سمع الآية أو سمع الحديث فرح بها واستمع إليها وتدبرها، وإذا أسفل عليه شيء سأل عن ذلك، عند إقبال عنده يل صدره متسع، صدره متسع لقبول الخير، ولا يمل من طلب العلم ومن معرفة الحق ومعرفة الباطل، يجب يعرف بالحق ويترك الباطل، عنده انشراح صدر لطلب العلم لطلب الخير، يتقبل من الدعاة إلى الله عز وجل، يتقبل من الآمرين بالمعروف نهي عن المنكر برحابة صدر، يستمع. هذا قد شرح الله صدره، هذا من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يشرح صدره للإسلام يعني يوسعه لتقبل الحق، ولا ينفر من الخير، ومن يريد أن يضله يعني الإرادة الكونية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، وفي قراءة يجعل صدره ضيقا، بإسكان الياء، يعني يجعل صدره لا يقبل الحق ولا يستمع للخير ولا يطمئن إليه ينفر من سماع القرآن وينفر من سماع الأحاديث وينفر من سماع المواعظ. أبغض شيء إليه الكلام للجنة والنار والحلال والحرام، هذا أبغض شيء إليه. هذه نقول تقاليد دانية وهذه أشياء، أن في عصر التقدم وفي عصر المدنية وفي عصر الناس انطلقوا، فهو يريد أنه يسمع غير الحق والعياذ بالله، يتضايق من كلمة هذا حلال هذا حرام وهذا خير وهذا شر هذا طاعة وهذا معصية، يتضايق من هذا، ما يستوعب صدره هذه الأشياء، هذا علامة على ضلاله والعياذ بالله، يجعل صدره ضيقا حرجا وفي قراءة حرجا بكسر كسر الراء، يعني ممتلئا من الحرج والتذمر، ما يريد ان يسمع من الخير شيئا. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرغت من قسورة. حمير الوحش إذا شافت الصياد هربت، هؤلاء يصير الواعظ عندهم مثل الصياد، إذا شافوه هربوا مثل حمير الوحش. فهذا دليل على أن هؤلاء صدورهم ضيقة، ما تقبل المناقشة، ما تقبل، ما يقول قال الربا حرام، ولا يقول قال الزنا حرام، ولا قال المخدرات حرام والمسكر، يريدون الانطلاق بشهواتهم وملذاتهم دون تفكير في العواقب والعياذ بالله، يريدون مجاراة الكفرة والملاحدة، ما يريدون الحكم بما أنزل الله، يريدون الحكم بالقوانين الوضعية. كل هذا من ضيق الصدر، وهذا من أسباب الضلالة، ومن يريد أن يغله يجعل صدره ضيقا ما يقبل الحق. لكن لو جاء الباطل صار صدره واسع، لو جاء الباطل وذكر الباطل والشر اتسع صدره، تقبل. كأنما يصعد في السماء، أي حالته مثل حالة الذي يطلب منه أن يصعد إلى السماء، ما يستطيع يصعد إلى السماء، الإنسان ما يستطيع يصعد أبدا، ما جعل الله طير، ما جعل الله الإنسان طير يمد جناحيه ويصعد، إنسان إنسان لو تقول له اصعد إلى السماء هذا مستحيل، مستحيل ما يصعد إلى السماء. كذلك هذا الشخص الذي لا يريد الحق ويضيف صدره بالحق، هذا مثل الذي يقال له اصعد إلى السماء، لأن الخير صعود، الخير صعود وارتفاع، أما الشر فإنه هبوط وانحدار، فهو يقبل الانحدار والهبوط ولا يقبل الارتفاع والصعود. هذه صفته والعياذ بالله، كأنما يصعد في السماء، إذا قيل له قل الصلاة عليه مثل الصعود إلى السماء، مستحيل. إذا قيل له تقرب إلى الله اترك الحرام، هذا مثل عنده مثل الصعود إلى السماء، مستحيل، كأنما يصعد في السماء. الشاهد من الآية الكريمة إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، فمن يريد الله أن يهديه للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره، قال فيه إثبات الإرادة لله عز وجل، وأنها تشمل إرادة الهداية وإرادة الضلال، وأن الله يعامل الخلق، أن الله يعامل الخلق بحسب ميولهم وإرادتهم ومحبتهم، فإن كانوا يحبون الخير ويميلون إلى الخير يسر لهم الخير ووسع صدورهم لقبوله، وإن كانوا يريدون الشر ولا يريدون الخير فإن الله ييسرهم لما أرادوا عقوبة لهم وعقابا لهم وعدلا منه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر وتنفعه الذكرى، هذا جرار في الخير، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه كلها. هذا عتاب من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أعرض عن الأعمى الذي جاء يسأله وكان منشغلا مع صناديد الكفار طمعا في هدايتهم الله يقول له لماذا تعرض عن هذا اللي جاء يظهر يريد الخير وتنشغل مع ناس لا يريدون الخير ولا يقبلون منه؟ هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى، هذا فرق بين هذا وهذا. هؤلاء ضيق الله صدورهم وهذا شرح الله صدره، فعليك ان تستقبل المقبل وان تترك المعرض. نعم. الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. قبل البدء بالاسئله نحن اتفقنا الدرس الماضي على ان نوقف الدروس الى ما بعد الامتحان، لان الناس عندهم امتحانات عندهم اشغال، فنوقف الدروس الى ما بعد الامتحانات. الدروس توقفت عند جميع المدرسين جماعه. نعم الانسان رجعنا الى الدراسه قبل رمضان فعاد الدروس، وان كان ما رجعنا الى الدراسه الا بعد رمضان فبعد رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انتم العلامه ان عاد قبل رمضان الدرس لا يعاد ان شاء الله، ما عاد في الدراسه الدرس له معاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فضيله الشيخ، قوله تعالى ان الله هو الرزاق بالقوه المتين، أورد المؤلف هذه الآية مع الآيات التي تدل على الحاقة بعلمه بجميع مخلوقاته، لا مناسبة قراءة هذه الآية مع آيات العلم. الشيخ رحمه الله لا يقصد بهذا المناسبات، وإنما يقصد إرادة الآيات المتنوعة، آية تدل على العلم وآية تدل على القوة والقدرة وآية تدل على الإرادة، يعني هو ما يقصد مناسبة، قليلا ما يجيب آيات في موضوع واحد، قليلا يجيب آيات في موضوع واحد، ما هو يعني يظهر من طريقته إنه ما هو يراعي الترتيب، لكن يراعي تنوع الصفات، تنوع الصفات. نعم. فضيلة الشيخ، فلما سأله سوى أرضنا هذه فيها من يذكرها؟ أرضنا هذه سبع طبقات، أرضنا هذه هي سبع طبقات، كل طبقة فيها سكان الله أعلم بهم، لأن المثلية في قوله ومن الأرض مثلهن تقتضي أن الأرض سبع، وهذا في الحديث صريح كما في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، من استطاع شبرا من الارض بغير حق طوقه يوم القيامه من سبع اراضين. نعم. وغير الشيخ، هل من كمال التوكل على الله عز وجل الا تختصر الله ايضا من الحمل؟ اولا منع الحمل هل هو جائز ام لا هو جائز؟ منع الحمل في تفصيل، اذا كان ان على المراه ضرر متحقق لو حملت عليها ضرر واضح، قرر الأطباء إن لو حملت يحصل عليها ضرر أو موت بسبب الحمل، هنا يجوز، يجوز أخذ ما يمنع الحمل دفعا للضرر. أما إذا كان منعها للحمل من أجل الترفه وكراهية للحمل وكراهية للأولاد والذرية فهذا محرم ولا يجوز، ما دامت إنها صحتها تتحمل وهي صالحة للحمل، وإنما تأخذ هذا من باب كراهية الحمل، كراهية أو تريد أو متأثرة بفكرة تحديد النسل، فهذا أمر لا يجوز، طلب الحمل مطلوب شرعا. نعم. نعم. كذلك العسل إذا كان إنها قط إن المرأة ما عليها خطر من الحمل، العدل من وسائل منع الحمل، هي من وسائل منع الحمل، من وسائل منع الحمل، من وسائل منع الحمل، تارة يجوز وتارة يحرم. نعم. إن كان القصد منه الهرب من الأولاد هذا حرام، إن كان القصد منه مراعاة صحة المرأة وأن عليها ضرر واضح أو خطر هذا لا بأس به. نعم. قضية الشيخ، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابا الرزاق من امة المتين. لا معنى هذا الحديث وبالاخص كلمة هذا نعم. يقول روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابا الرزاق من امة المتين. ما ادري عن هذا الاثر. نعم ما سمعت. نعم. فضيلة الشيخ في قوله تعالى وما تحمل من انت ولا تضع على بعلمك فقد تركت العلم القديم الان من اخر الاسباب لله الحمد ذكر المعنى عن طريق اتباع برنامج غذائي معين بحيث يقلل من الوقت الطبي للقعر مما يساعد على عدم حد الخيارات اليوميه بسرعه وعن جهاد اهدافه من الانسان في علم القلب يعني أنه أحفظ بالسبب الحقر والله أحفظ بالبركة أتيجون أو يعلم بالله والبركة المشكلة. الجواب في آخر السؤال ذكره في آخر السؤال وهو أن هذا فعل السبب إذا ثبت أن السبب نافع فلا بأس بالأخذ به وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل هذا عند الله سبحانه وتعالى إن شاء الله رتب عليه المقصود وإن شاء لم ينفع. فإذا ثبت أن هذا فيه نفع وفي سببية واضحة فلا مانع من اتخاذه ما لم يترتب عليه محرمات ككشف العورات أو اختلاط المياه أو غير ذلك. إن الآن في عبث في هذه القضية وهو ما يسمونه في طفل الأناغيل يسمونه التلقيح السلاعي هذا عبث في أعراض الناس وأنساب الناس وكشف للعورات لا يجوز هذا الأمر. أما تعاطي دواء من أجل الحمل ومعروف أن هذا الدواء بإذن الله قد ينفع يسبب الحمل لا مانع منه. نعم. قال النبي بقوله تعالى كان الله يقع في السماء سمعت شرحا سمعت فرحا لها أن الإنسان عندما يقع من الأماكن بين الرجال وغيرها فقيموا مثل المسجدين ونحسب ليس لك وانتبه نماره قضيناكم بهذا. المفسرون ذكروا المعنى الذي ذكرنا أن هذا من باب الضرب المستحيل وأن الإنسان الذي لم يحسب الله له الهداية أنه لا يمكن أن يهتدي كما لا يمكن للإنسان أن يطير في الجو بنفسه يعني يطير بنفسه أما أنه يطير بالطيارة أو بالصواريخ أو هذه ما طاره بنفسه هذا طير به قال أركب به الطائرة طار به مثل لو جاء طير كبير وركب عليه هذا ما يسمى أنه طاره وإنما يقال طير به طير به كلام على أنه يطير هو بنفسه هذا ما هو ممكن أبدا. أما قضية الأكسجين والأشياء الله أعلم بها ما كانت معروفة وقوزون القرآن وما كان الصحابة يعرفون هذا الشيء لكن لا مانع أنه يقول أيضا ملاحظ لأن الله جعل للأرض سكانا وجعل الأجواء العليا والمرتفعات سكانا حتى الأرض يختلف تختلف مرتفعاتها عن منخفضاتها تختلف بعض الناس ما يتحمل أن يعيش فوق جبل مرتفع إذا صار فيه ربو ولا فيه فضيلة الشيخ إذا لم يعلم أن يتجاهل الحالية يرفع منهم للتقارب القوي أو الغيب إذا لم يعلم الجسم أو الموت المسمي الله رحمه ولم يكن أكل ذريحة من التفجين. المشرك والكافر لا يجوز والمرتد لا يجوز أكل ذريحة هذا نظرا للذابح الذابح الكافر لا يجوز أكل ذريحة حتى ولو قال بسم الله ونكساها مع المكان المشروع ذكاته نظرا لعدم أهليته وإنما تباح ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب فقط وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم يعني ذبائحه الكتاب والمسلم أما الكافر في جميع أنواع وثريا أو ملحدا أو مرتدا لا تجوز ذبائحهم لأنهم رش نجس له تأثير على الذبيحة لا يجوز ذبيحة الكافر. أما من ظاهره الإسلام من ظاهره الإسلام ولا عرفنا عن شيء من الكفر ولا من الشرك فالعصر الحل، فالعصر في المسلم الحل، إلا إذا ثبت لدينا إنه مرتد أو إنه مشرك أو إنه يستغيث بالأموات يذبح للقبور فلا تقبل بها إذا ثبت هذا عنه. وإن كان إنه متهم ولم يثبت عليه الشيء الأصل الحل، ولكن إذا تركته من باب درء الشبهات ترك المشتبهات هذا حسن. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المقتصدين، وقوله فما استطاعوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقوله وهو الغفور الودود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله سياق الآيات التي فيها إثبات الصفات، فيها إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وقد تقدم جزء كبير منها وانتهى إلى سياق الآيات التي فيها إثبات المحبة وإثبات المودة له سبحانه وتعالى، فقد سمى نفسه بالغفور الودود، وأخبر عن نفسه أنه يحب عباده المؤمنين وأنهم يحبونه في آيات كثيرة، فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، ومن ذلك ما ورد في هذه الآيات الكريمات من إثبات أنه سبحانه وتعالى يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فهو سبحانه يحب هذه الصفات لأنها صفات خير وبر وإحسان ووفاء وعدل، ويحب أهلها حبا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. والحب في اللغة هو اللزوم، لزوم الشيء والثبات، لزوم الشيء والثبات يسمى حبا، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو كما وصف الله تعالى به نفسه أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تشبه محبة المخلوق، فالمخلوق يحب والله يحب، ولكن محبة المخلوق لا تشبه محبة الخالق كسائر صفاته سبحانه وتعالى، وهي وإن اشتركت في اللفظ والمعنى لكنها لا تشترك في الحقيقة والكيفية، فإن لله سبحانه وتعالى محبة تليق به وبعظمته، وللمخلوق محبة تليق به وبكونه مخلوقا، ولا مماثلة بين المحبتين، كما ليس هناك مماثلة بين سائر صفات الخالق وصفات المخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا ميزان في جميع الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه اسم السميع واسم البصير والسمع والبصر، ونفى عنه مماثلة المخلوقين ليس كمثله شيء. والمحبة كما ذكر العلماء تتفاوت، لها درجات، 10 درجات المحبة، 10 درجات بعضها أقوى من بعض. أولها العلاقة، يعني أدنى أنواع المحبة العلاقة، وأعلاها الخلة، أعلى درجات المحبة الخلة. والخلة خلة الله سبحانه وتعالى لم ينلها من البشر إلا 2 فقط، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي أن إبراهيم عليه السلام بلغ من محبة الله أعلى درجاتها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نال هذه الدرجة. قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله جل وعلا اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك يقال الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما المحبة غير الخلة فإن الله سبحانه وتعالى يحب جميع المؤمنين والمتقين والمحسنين والتوابين والمتطهرين، نالها كثير من عباد الله الصالحين. بقية درجات المحبة نالها كثير من عباد الله الصالحين، هي مشتركة بين المؤمنين، بينما الخلة اختصت ب2 فقط من البشر لم يبلغها إلا هما عليهم الصلاة والسلام، وهي أعلى درجات المحبة. نبدأ الآن في الآيات التي سمعت. نعم، الآية الأولى، الآية الأولى قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر من الله سبحانه وتعالى بالإحسان. ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المحسنين، فقوله أحسنوا، الإحسان المراد به إتمام العمل وإتقانه، إتقان العمل وإتمامه على الوجه المطلوب، هذا إحسان. وكذلك بذل النفع، بذل النفع للمحتاجين، هذا يسمى إحسان. وكل ما فيه نفع يتعدى إلى الغير فإنه إحسان. فالإحسان أنواع، أعلى الإحسان ما كان بين العبد وبين ربه، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى درجات الإيمان أو أعلى مراتب الإيمان. أو أعلى مراتب الدين ككل، لأن الدين ثلاث مراتب: الإسلام وهو المرتبة الأولى، ثم الإيمان وهو المرتبة الثانية، ثم الإحسان وهو المرتبة الثالثة وهو أعلاها. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أن تعبد الله كأنك ترى على اليقين، تعبده سبحانه على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تبلغ هذه المرتبة ولم تستشعر هذه المرتبة فإن التي تليها أن تشعر بأن الله يراك، تشعر بأن الله يراك فتتقن العمل، تفعل الخير تترك الشر لأن الله يراك دائما وأبدا، تستشعر هذا. من استشعر هذا الشعور فإنه يحسن العمل ويتمه ويتقنه ويتجنب ما يخل به أو يبطله. هذا الإحسان الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. الإحسان الذي بين العبد وبين الخلق هو بذل الخير لهم والرفق بهم، من إطعام الجائع وكسوة العاري وإعانة المحتاج، هذا إحسان. حتى مع الحيوان، مع الحيوان أيضا، إذا رأيت حيوانا جائعا أو عطشان ثم أعلفته أو سقيته قد أحسنت إليه، بل حتى عند ذبحه ترفق به، ترفق به ولا تعذبه عند الذبح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرحل بحفر. إذا قتلتم أحدا من الناس لاستحقاقه القتل بقصاصه أو بجناية يستحق بها القتل فلا تعذبوه، ولا تقتلوه قتلا مريحا. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، ولو كان القتيل يستحق القتل، لا تقول إن هذا يستحق القتل ثم تفعل به أنواع التعذيب، هذا لا يجوز. اقتله قتلة مريحة. إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم، يعني الحيوانات التي تؤكل من بهيمة الأنعام أو غيرها من الطيور أو الصيد مما يحل أكله، إذا ذبحتموه للأكل فأحسنوا الذبحة، لأن تكون ذبحة مريحة. يحد أحدكم شراته عن تركين وليرحل ذبيحته، ما يطيل عليها التعذيب أو الانتظار، أو يذبح بآلة كالة، أو يقتل القتيل بسيف كال أو ما أشبه ذلك، هذا حرام. بل إنه يجهز على القتيل ويجهز أيضا على الذبيحة بأسرع ما يمكن وبأرفق طريقة، هذا من الإحسان إلى الخلق. والله كتب، أي أوجب، كتب معناها أوجب، أوجب الإحسان على كل شيء. فالإحسان يكون بين الله وبين عباده، ويكون الإحسان بين الله وبين، ويكون الإحسان بين المخلوقين بعضهم مع بعض. وكذلك العمل، الإحسان في العمل نوع ثالث، وهو الإحسان في العمل، أن الإنسان إذا عمل عملا يسكنه ويحسنه. إذا بنى جدارا أو خاط ثوبا أو عمل أي عمل أو صنع صناعة فإنه يتقنها ولا يغش فيها، وإذا كان لا يحسن الصنعة لا يدخل فيها. إذا كان ما يحسن الصنعة فإنه لا يجوز له أن يدخل فيها وأن يغش الناس، وإنما يدخل في الصنعة أو الشرفة أو المهنة إذا كان يتقنها، أو كان يتقنها ولكنه لا يهتم بها، فهذا لا يجوز أيضا، هذا حرام. الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فكما تجد أن الناس يتقنون لك العمل أنت أتقن العمل من الناس، أو كان أجيرا عند أحد تولى شيئا من الأعمال بالأجرة فإنه يتقن العمل الذي استؤجر من أجله، أو مقاولة أخذ مقاولة بناء أو غير ذلك فإنه يتقن الأعمال التي قاول عليها بالسماء، هذا من الإحسان. أحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهذا فيه إبراء للذمة وفيه نصيحة في الطرف الثاني. أما من غش وخال فإن الله سبحانه وتعالى ينتقم منه. الحاصل أن الإحسان مطلوب بكل أنواعه، والله جل وعلا يحب المحسنين، ومفهوم الآية أنه سبحانه وتعالى لا يحب الذين لا يحسنون، الذين يمنعون الإحسان ويجعلون بدله الإساءة، الله جل وعلا لا يحبهم. هذا مفهوم الآية الكرية. والشاهد من الآية أن فيها إثبات أن الله يحب المحسنين، لأنه سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده ويحب الإحسان ويحب المحسنين. فالإحسان صفة حميدة وصفة كمال يحبها الله ويحب أهلها، ولهذا وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. ففيه إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وفيها الحث على الإحسان، الإحسان في كل شيء، فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين عباده، بين العباد بعضهم مع بعض يكون الإحسان متبادلا بينهم، وحتى مع البهائم والمخلوقات. نعم. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية في سياق الأمر في الإصلاح بين المتقاتلين من المسلمين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا يعني اعدلوا. إن الله يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم وفي أقوالهم وأعمالهم، يكون الإنسان مع العدل دائما في قوله وفي فعله وفي تعامله مع الناس حتى مع الكفار. أمر الله المسلمين أن يعدلوا حتى مع الكفار، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا كنت تبغض أحدا فلا يحملك بغضه على أن تحيف في حقه، بل اعدل معه ولو كان عدوا لك أو كافرا. العدل مطلوب، والجور حرام مع كل أحد. ولهذا لما ذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خرط الثمار في خيبر، أراد اليهود أن يرشوه، أن يدفعوا له رشوة، فرفضها رضي الله عنه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، وإنكم أبغض الناس إلي، ولكن لا يحملني بغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض. يقول رضي الله عنه لا يحملني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا اعترافا منهم بالحق، قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وهذا عملا بقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض، الشنآن معناه البغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالقسط معناه العدل. أقسطوا يعني اعدلوا بين المتقاتلين، إذا أصلحتم بينهم لا تميلوا مع طائفة دون طائفة، بل يلزم العدل، ولا تحيفوا مع أحد تحبونه أو تجوروا على أحد تبغضونه. فلا يمنعك حبك لشخص أن لا تعدل فيه، ولا يحملك بغضك لشخص أن تجور عليه. هذا هو الذي جاء به هذا الدين العظيم، دين الإسلام. بل كل الأديان السماوية جاءت بهذا، وبه قامت السماوات والأرض. العدل. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. لا تحملك قرابته لك على أن تحيف معه وتجور مع خصمه، بل اعدل بينهم وأفرق بينهم. كونوا شهداء بالقسط، كونوا شهداء لله، شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الشهادة لله، ما هي لأجل أحد أو نفع أحد، وإنما تقام من أجل العدل، ولو كانت على الناس أو على قريب، بل على أقرب الناس أو الوالدين أو الأقربين. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا يقول أقسطوا، هذا أمر بالقسط. ثم علل ذلك بقوله: إن الله يحب المقسطين، أي العادلين. ومفهوم الآية أنه يبغض الجائرين، مفهوم الآية الكريمة أنه يبغض أهل الجور والظلم والإجحاف. فأقسط الرباعي معناه العدل، أقسط عدلا. أما قسط ثلاثي فمعناه الجور. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون أي الجائرون. فقسط ثلاثيا معناه جارة، وهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأما أقسط الرباعي المزيد بالهمزة فمعناه عدلا، والله يحب المقسطين. ففي الآية الكريمة إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وأنه يحب أهل هذه الصفة، وهي العدل في أحكامهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. والعدل هو التوسط بين الطرفين، طرفي النقيض، لا إفراط ولا تفريط، توسط. هذا هو العدل، وهو الذي قامت به السماوات والأرض، قامت بالعدل. وفي الآية من مفهومها أن الله يبغض الجائرين الذين يزورون في أحكامهم وفي أقوالهم في أفعالهم، ويتبعون أهواءهم ويميلون مع ما تحبه أنفسهم وما يحبون، ويتركون العدل. هؤلاء يبغضهم الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. هذه الآية في سياق العهود، نبع العهود التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. في سورة براءة الله جل وعلا استهلها بقوله سبحانه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم أعطاهم مهلة 4 أشهر، أسيحوا في الأرض 4 أشهر. أعطاه المؤلف أربعة أشهر. من كان له عهد مؤجل إلى أجل معلوم فإنه ينهى إلى أجل، ومن كان له عهد مطلق ليس له عجل معلوم أعطي أربعة أشهر ثم بعد ذلك يقاتل. إذا انتهت أربعة أشهر يعلن عليه الحرب والجهاد من المشركين، ولم يباغتهم الله سبحانه وتعالى بالقتال لأنهم كان لهم حدود مع المسلمين. قال سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. عند المسجد الحرام يعني في الحرم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما مهما وفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم فأنتم يجب عليكم الوفاء لهم بهذا العهد. أما إذا خالوا العهد فقد انتقض عهدهم. أما إذا استقاموا عليه ولم يخونوه فإنه يجب عليكم احترام العهد والوفاء به مقابلة لهم بوفائهم. وهذا دليل على أن الإسلام يأمر بالوفاء والإحسان حتى مع الأعداء، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن الله على تعليل إن الله يحب المتقين، أي أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه تقوى لله سبحانه وتعالى، والله يحب المتقين. فالشاهد من الآية الكريمة